وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، أي مكروه عنه ابتداء، مكروه فيه ابتداء. أما إذا جاء صائل كما يقول ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، قال: وإنما الجدال والمناظرة من باب دفع الصائل، يعني أنت تمضي في طريق، هناك قاطع طريق اعترضك، فماذا تفعل؟ ترجع أم تمضي في الطريق؟ وجب عليك المضي في الطريق، ولم تمضي في الطريق إلا أن تنابذ هذا الصائل. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال: وإنما هذا من باب دفع الصائل. لذلك الإمام أحمد الذي قال هذا قال: فإن قال وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، مع أن الإمام أحمد رحمه الله نظر من؟ نظر الجهمية ونظر المعتزلة، واضح. ولكن هذا ليس ابتداء، وإنما جاء إيه؟ جاء تبعا لما امتحنوه في هذا. قال رحمه الله: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. الشرح: قلت قوله مثل حديث الصادق المصدوق هو حديث ابن مسعود رواه مسلم، قال عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في رواية أيضا عند الإمام مسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا كان بينه وبين الموت قدر ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقوله عليه الصلاة والسلام فيما يبدو للناس، فكانت هذه سريرة هذا الإنسان، كان منافقا، كان مرائيا، لذلك عامله الله بنقيض قصده. يقول العلامة صالح آل الشيخ في محاضرة تأصيل العقيدة: حماية من الأخطار الهدامة، أي كانت هذه المحاضرة في أن الدعاة إنما ينبغي أن يؤصلوا العقيدة للناس. كثيرا من الناس الآن إنما كلامهم، أو أكثر الناس، ليس كثير من الناس، أكثر الناس الآن إنما يكون كلامهم في المحاضرات أو فيما يقولون بالندوات أو على الخطب والمنابر، كلام في كل شيء إلا في معتقد الناس، يتكلمون في أي شيء إلا في عقيدة المسلمين. لذلك ضل المسلمون إلا من رحم الله بذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال: لما قصوا هلكوا، أي لما تركوا الكلام في المعتقد والكلام في الأمر والنهي والعلوم التي تكلمنا عليها بذكر ابن القيم رحمه الله، لما تركوا هذا واتطرقوا إلى القصص والحكايات والروايات وأعرضوا عن العقيدة والتوحيد وتعليم الناس الفقه، فهنا هلكوا. وهذا تراه رأي عين. يقول الشيخ هنا: العقل يجتهد في أمرين، العقل إنما يجتهد في أمرين: أولا أمور الدنيا، ثانيا في فهم النص، ولكن لا يجتهد في معارضة النص. إذن أولا في أمور الدنيا، لذلك الناس في الحرف يجتهد في ذلك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني رجل نجار، رجل حداد، لا يأتي ويسألني مثلا ما حكم غرفة النوم مثلا، أعملها ولا لا؟ لا، هذه إيه؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم، فاصنع هذا الأصل فيه الإباحة حتى يرد شيء أقول لك هذا فيه محرم، لكن الأصل في الأشياء وفي أمور الدنيا الأصل فيها الإباحة. لذلك العقل يجتهد هنا، فالعقل يجتهد في أمور الدنيا، انتجوا أشياء، انتجوا مثلا قطارات، انتجوا الطيارات، انتجوا هذه الأمور الأصل فيها الإباحة، حتى يلد الدليل الذي يقول بأن هذا محرم، ممنوع، لا يجوز لك أن تفعل هذا. يعني الأصل في هذا الميكروفون الحرمة أم الإباحة؟ ها؟ الإباحة، واضح الكلام؟ لكن إذا جاء رجل ليغني فيه نقول هنا حرام. لما؟ لأن النص أثبت أن الغناء هنا حرام. فالأصل في أمور الدنيا أن يجتهد فيها الناس. الناس عندنا في هذا الزمان نقضوا القاعدة فجعلوا الأصل في أمور العبادة أن يجتهدوا فيها، والأصل في أمور الدنيا التوقف والمنع، فتوقفوا في صنع أمور الدنيا، وصاروا يتقممون على عند المشركين والكافرين، وصاروا في أمور الدين يبتدعون فيها ويجتهدون فيها، مع أن الأصل أن في هذه التوقف، والأصل في أمور الدنيا الاجتهاد والإباحة حتى يرد الدليل بالمنع. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أما دينكم فيوكل إلي. لذلك العقل يجتهد في أمر الإيه؟ في أمور الدنيا. وهذا رد على من يقول إذا نلغي العقول بقى، واضح؟ حينما نتكلم في مسألة العقل والنقل هذه المسألة، فيقول إذا نلغي العقل. يقال لا، إذا كنا نلغي العقل فلماذا خلقه الله لك إذا؟ ولكن العقل هنا يجتهد في أمور الإيه؟ في أمور الدنيا، واضح؟ حتى يرد شيء أنت تفعله النص جاء به بالحرمة لا تفعل هذا، لكن الأصل في أمور الدنيا الصنع الإباحة، فيجتهد في أمر من أمور الدنيا. ثانيا في فهم النص، يعني يأتي الأصول مثلا، فيأتي عند نص في صحيح مسلم مثلا فيقول هذا النص يؤخذ منه أن النهي للتحريم، ويأتي مثلا عالم من علماء المعتقد فيأخذ من نفس النص مسائل في أمور المعتقد، ويأتي العالم اللغوي من نفس النص فيأتي منها يأخذ منها مسائل في أمور اللغة، ويأتي العالم الفلاني عالم في الحديث يأخذ من نفس النص مسائل في مسائل مصطلح الحديث. إذن هنا العقل إنما استنبط ماذا؟ استنبط الأحكام الشرعية من النص، لكن لا يعارض العقل ماذا؟ النص، لا، واضح؟ وإنما عندك أصول وعندك علوم الآلات تستنبط الأحكام من النص، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط في اللغة هو الاستخراج، فلان يستنبط الماء يعني يستخرج الماء من البئر، واضح؟ فهذا رجل عنده علوم الآلات وعنده فهم السلف الصالح فيستنبط الأحكام من النص، فيقول لك النص الفلاني، يعني مثلا ابن دقيق العين في كتاب الإلمام على أحاديث الأحكام كتب كتاب نصوص في الأحكام كمثل عمد الأحكام وهو إلى آخره، كتاب في الأحاديث، ثم بدأ ليشرح فاستخرج من نص واحد 400 حكم، من نص واحد فقط 400 حكم أو 407، 400 حكم. لما؟ عنده الآلات، واضح؟ عنده آلة اللغة وعنده علم الأصول وعنده علم المصطلح وهو فيستنبط من النص الأحكام. قال: ولكن لا يجتهد في معارضة النص. واليوم صار ناس يعارضون النصوص بالمصلحة، يعارضون النصوص بماذا؟ بالمصلحة. هذا تجده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. طيب فليصبر هذه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، فيأتي رجل يقول لكن المصلحة أن نخرج عليه لنزيل الإنكار، يبقى هذه معارضة إيه؟ تسمى بمعارضة نص، لكن الأصل أن تفعل الآتي. فيأتي الحديث من رأى، فالعالم يقول إيه؟ من أداة شرط، واضح؟ رأى من أميره شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، واضح؟ يكره أيضا تفيد العموم، مفهوم؟ من أمور الدنيا أو من أمور الطاعة، فلا يخف على المنابر ويشهر به. قال فليصبر، فليصبر فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إذن وجب عليه الصبر. إذن أولا سماه أميرا، إذن وجب عليه أن يعتقد أنه أمير. إذن هو هنا بيعمل إيه؟ بيستنبطه الأحكام، إذن وجب عليه أن يعتقد أنه أمير. ثانيا وجب عليه هنا الصبر. طيب إذن لو لم يعتقد أنه أمير، إذن هذا ناقض الحديث. لو خرج عليه باللسان فقط، إذن هذا ما صبر. لو أنه هيج عليه الناس، إذن هذا ما صبر، فضلا عن أن يخرج عليه باليد، إذن هذا ما صبر. طيب ما حكم إن فعل ذلك؟ يكون آثما، لأن مخالف الأمر يكون وقع في الإثم. إذن أنت هنا بتستنبط الأحكام من النص. أما الأول فقال ولكن المصلحة أن نخرج عليه، من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر، لكن المصلحة أن نخرج، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغير. إذن هنا فعل أمران، الأمر الأول يضرب النصوص بعضها ببعض، وهذا فعل أهل الزيغ. الأمر الثاني أنه عارض هذا بالإيه؟ بالعقل، لأنه قال المصلحة، واضح؟ فنحى منح المعتزلة في أصلين، الأصل الأول أنه قدم العقل على النص، الأصل الثاني أنه احتج بحديث الأمر والنهي في مسألة تغيير المنكر على الخروج على الحاكم، مع أن الأصل أن يقول أن من رأى أن الحديث من رأى منكم منكرا فليغير، هذا كلام عام، ولكن حديث من رأى من أميره شيئا، إذن يخرج الأمير من هذا العموم، صحيح؟ هذا هو الأصل. فعندك عام وعندك خاص، ولا تعارض بين العام والخاص، وإنما يخصص العام فيسمى عند الأصوليين بسلب العموم، أي يخرج الأمير من هذا. لما؟ لأنك تريد تغيير منكر، لو أدخلت الأمير في هذا العموم ستأتي بمنكرات، واضح الكلام؟ إذن الأصل أن تتعامل مع النصوص هكذا، لا تضرب النصوص بعضها ببعض، مفهوم؟ لذلك الشيخ قال إيه؟ واليوم صار ناس يعارضون النصوص بالمصلحة. أولا ما هي المصلحة؟ معذرة سنقف في هذه المسألة، ما هي المصلحة؟ يعني فلان يقول لك هذه مصلحة. قبل أن أقول تعريف المصلحة لغة، أقسام المصلحة، مين اللي خد بيها ومين اللي ما خدش بيها، أولا عندك قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، ينبغي أن تحفظها كاسمك، احفظها أكثر من اسمك. قال وما ينبغي معارضة النصوص بالقواعد، واضح؟ فلو هدم، لو أن 1000 قاعدة وقاعدة تهدم خير من طرد نص. يعني انتبه هذا الكلام في غاية الأهمية. قال وما يجوز معارضة النص بالقاعدة، فلو أنها تهدم 1000 قاعدة وقاعدة، واضح؟ خير من أن يهدم نص. طيب لو عند هذا النص من رأى من أمير شيء يكره، هذا نص، وأنت تطرد هذا النص لقاعدة المصلحة، إذن أنت طردت النص للإيه؟ للقاعدة، مع أن الأصل أن النص يقدم على 1,000,000 قاعدة، مفهوم؟ إذ أن القواعد أصلا بتأخذ من إيه؟ من النصوص. فكيف إذن القواعد فرع من الأصل اللي هو الحديث، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ مفهوم؟ افهم هذا جيدا. يعني مثلا هذه قاعدة كبيرة جدا، يأتي المالكية يقولون إيه؟ صيام 6 من شوال بعض الملكية قال بدعة، البعض الثاني قال حرام، البعض الثالث قال لقاعدة سد الذريعة حتى لا يظن الناس أن الست من شوال من رمضان، فإذا تمادت السنين على الناس قد يصوم رمضان 36 يوم، سدا لقاعدة سد الذريعة لا نقول الست أيام من شوال هذه حرام أو بدعة على خلاف عند المالكية. يبقى هنا طردوا النص لإيه؟ لقاعدة سد الذرائع، لا تهدم ألف قاعدة ولا يهدم الإيه؟ ولا يهدم نص. واضح الكلام؟ هذه في غاية الأهمية. تجد أهل البدع هكذا يقول لك إذا نظرت إذا اعترضت عليه بالنص يقول لك ولكن القاعدة كذا، كله تهدم ألف قاعدة ولكن لا يطرد الإيه؟ لا يطرد النص، إذ أن القواعد أخذها الأصوليين من النصوص، فكيف إذا تعارضت القاعدة مع النص يقدم الفرع على الأصل؟ أي عقل هذا؟ واضح الكلام؟ هذا مفهوم؟ أي عقل يقول هذا الكلام أبدا؟ طيب إذن هذه قاعدة ينبغي أن تكون لك على بال. الأمر الثاني، ما هي المصلحة أصلا؟ تجد كل شيء أن هذا مصلحة هذا مصلحة، ما هي المصلحة أصلا؟ الأصوليين حينما يتكلمون في مسألة المصلحة يقولون، ذكر هذا صاحب المستصفى وذكره الزركشي في البحر المحيط وأبو يعلى، قالوا المصلحة كل وسيلة شرعية تحافظ على أصول والضروريات الخمس. يبقى أولا كل وسيلة ليس على الإطلاق إنما وسيلة إيه؟ شرعية، لا تأتي بأي وسيلة من ذهنك، لا، تحافظ على الضروريات الإيه؟ الخمس. ما هي الضروريات الخمس؟ سؤال وجواب. الضروريات الخمس هي التي أقام عليها الشاطبي كتاب الموافقات. كتاب الموافقات للشاطبي أقامه كله على الضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ النسل. بعضهم قال خمس وأدخل النسل في العرض، وبعض الأصوليين قال بل هما ست وأدخل وجعل النسل شيء والعرض شيء. فما كان محافظا لهذه الضروريات الخمس بالوسائل الشرعية تسمى إيه؟ تسمى مصلحة. واضح؟ طيب لو قلنا بما يقول مثلا رجل من الخوارج بأن هذه مصلحة للخروج على الحاكم الفلاني، طيب هل هذه وسيلة شرعية؟ الجواب لا، إذن لا تسمى مصلحة، لا تسمى مصلحة. ثانيا، القاعدة العامة عند الأصوليين أن كل أمر جاء من الشرع سواء كان استحبابا أم إيجابا فإنما يكون لمصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، وكل نهي جاء من الشرع سواء كان للتحريم أو للكراهة فإنما هو لنفي مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. طيب لو عرفنا القاعدة دي إن كل أمر جاء من الشرع على الاستحباب أو الإيجاب، يعني يطلب منك الشرع أن تفعله، فإذا طلب منك الشارع أن تفعل شيء يبقى هذا له إيه؟ إما مصلحة خالصة وإما فيه مصلحة راجح. لو نهاك الشرع عن شيء سواء كان للكراهة أو للتحريم، إذن هذا إما لمفسدة خالصة أو لمفسدة راجح. طيب هنا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليصبر، إذن معنى ذلك أنه نهاك أن تخرج عليه. طيب يبقى النهي في القسم ده، يبقى نهاك هنا لأن خروجك سيكون فيه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة؟ لا، مفسدة خالصة أو مفسدة راجح. واضح؟ فكيف أنت تقول بأن الخروج هنا إيه؟ مصلحة، يبقى هنا كلام مناقض للشرع. تاني، أيما أمر من الشرع هذا الأمر فيه طلب فعل، يعني الله يقول لك افعل كذا، هذا الفعل إما على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب، فإذا أمرك أن تفعل إيجاب أو استحباب اعلم أن هذا الفعل فيه مصلحة خالصة أو راجح. واضح هذا الكلام؟ طيب، أو قال لك لا تفعل كذا إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، اعلم أنه إذا قال لك لا تفعل كذا إما أن فيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجح. واضح هذا الكلام؟ فلو قلنا أن النبي قال فليصبر، يبقى نهاك هنا أن إيه؟ أن تخرج عليه، صحيح كذا؟ طيب، يبقى نأتي هنا في هذا الباب، فلما نهاني عن ذلك يبقى أنا علمت أن الخروج فيه إيه؟ مفسدة خالصة أو راجح. فلو قلت بأن هنا فيه مصلحة يبقى هذا كلام مناقض لإيه؟ مناقض للشرع. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا؟ طيب، المصلحة، افهم الكلام ده بارك الله فيك، والله هذه أصول تساوي ماء العيون ولا يعرفها إلا من وقع فيها. إيه هي المصلحة؟ ومن الذي أخذ بها؟ فلان يقول لك للمصلحة. أولا، الأصوليين لم يتفقوا على الأخذ بالمصلحة المرسلة، لذلك أي واحد يقول لك هذه من المصلحة، هذه من المصلحة، هذه مصلحة، فإذا ذكرت لهم النص يدفع في نحرك إيه؟ أن هذه من المصالح. قل له إن الأصوليين قسموا المصالح إلى ثلاثة أقسام. قسموا المصالح إلى إيه؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول مصلحة مرسلة، القسم الثاني مصلحة ملغاة، القسم الثالث مصلحة ايه؟ مصلحة من الذي قال معتبرة؟ احمد تعال هنا يا احمد، تعال عشان اشوفك يا حبيبي. ايوه تعال عشان اشوفك. واضح؟ اذا عندي ثلاثة اقسام. عندي كم؟ ثلاثة اقسام: مصلحة مرسلة، مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة. اولا المصلحة الملغاة، خلي المرسلة في الاخر. ما هي المصلحة الملغاة؟ مصلحة ملغاة أي أن الناس اعتبروها مصلحة ولكن الشرع ألغاها. يعني القارض والمقرض في البنك، مصلحة للقارض والمقرض أم لا؟ مصلحة، صحيح؟ فالقارض هذا سيأخذ الألف عليها ألف ومئة، مفهوم هذا الكلام؟ وأنت ستأخذ المال، ستضع به أي تفعل بها أيما مصلحة. إذن هذه مصلحة أنتم كلاكما اعتبرتموها مصلحة، ولكن هذه المصلحة في العقل في الذهن، ولكن الشرع ألغاها. مفهوم هذا الكلام؟ ولا تأكلوا الربا. إذن هذه مصلحة في ذهنك أنت، فلو قدمتها على الشرع إذن أنت ذهبت إلى القانون الكلي الذي وضعه من؟ الرازي. مفهوم هذا الكلام؟ هذه سلسلة، افهم هذا جيدا. فلو أنك قدمت هنا المصلحة لوقعت في قانون الكلي، قانون من؟ قانون الرازي، إذ أنك قدمت المصلحة التي في ذهنك على نص الشرع لا تأكل الربا، فوقعت هنا في مذهب الجهمية والضلال. لذلك عبد الله رسلان لما جي اتصلوا بيه بيقولوا له ايه؟ اما جم بيسألوا عن امر الدستور، فبيقول له طب ابوك لا على مسألة الخروج اللي حدث وسموه عزل، فبيقول له بما احتج به ابوك؟ فبيقول له بالمصلحة. بإيه؟ طيب لو هذه مصلحة اسمها مصلحة إيه؟ لو سلمنا بأنها مصلحة واضح؟ يبقى اسمها إيه؟ ملغاة، إذ أن الشرع أمر بالصبر على إيه؟ على أئمة الجور. فلو اعتقدت وقلت المصلحة، إذن أنت ذهبت إلى قاعدة الرازي اللي هو القانون الكلي، واضح؟ ده أولا. ثانيا، كيف تكون مصلحة والشرع نهى عن الخروج، ونحن علمنا عند الأصوليين اتفقوا على أن كل نهي تحريم أو كراهة إنما يكون لمفسدة خالصة أو مفسدة راجحة، فكيف تقول بأنها مصلحة؟ واضح الكلام؟ يبقى هذه تسمى إيه؟ بالمصلحة الملغاة، أي أن الناس اعتبروها مصلحة ولكن الشرع ألغاها. ثانيا، افهم هذا جيدا، ثانيا مصلحة معتبرة، هي مصلحة ولذلك اعتبرها الشارع مصلحة فوضع لها نصا، واضح؟ قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن قطع اليد فيه مصلحة لحفظ أموال الناس، إذن مصلحة إيه؟ معتبرة، واضح ولا لا؟ مصلحة معتبرة، هي فيها مفسدة على من؟ على هذا المقطوع، ولكن الشارع اعتبرها ماذا؟ اعتبرها مصلحة، لذلك قال تعالى: والسارق والسارقة، إلى آخر الآية. لماذا؟ لحفظ الضروريات الخمس. من الضروريات الخمس ما هي؟ حفظ المال، واضح هذا؟ فحفظ المال وضع الشارع، فقال الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. لحفظ عرض الناس فهناك نص اعتبر الشارع مصلحة جلد هذا الرجل القاذف، سمعونا جلدة، والزاني المحصن الرجم، وغير المحصن 100 جلدة. إذن هذا الجلد اعتبره الشارع مصلحة، فكان هناك نص لحفظ أعراض الناس، صحيح ولا لا؟ لحفظ الدين، فكان هناك قتل المبتدع عند الجماهير، الداعي لبدعته، لمثلا المرتد إلى آخره. ونقل الإجماع القرطبي وغيرهم وغيره وكذا ابن تيمية رحمه الله على أن الذي يقوم بهذا هو ولي أمر المسلمين. إذن هذه مصلحة معتبرة. إذن المصلحة المرسلة هي القسم الثالث. ما هي المصلحة المرسلة أولا؟ ثانيا، من الذي أخذ بها من الأصوليين؟ معايا يا محمد؟ ها؟ من الذي أخذ بها من الأصوليين؟ أولا، ما هي المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة يقول علماء الأصول: هو ما لم يوضع نصا في ذاتها ولكن عامة أدلة الشرع تؤيدها. واضح هذا؟ ما لم يوضع إيه؟ نص في ذاتها لكن عامة أدلة الشرع إيه؟ تؤيدها. يعني مثلا إشارة المرور في الطريق ووضع عسكري للمرور، هل عندنا نص مثلا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ضعوا مثلا إشارة المرور في الطرقات؟ لا، ليس عندنا نص في هذا. طب هل هذه بدعة حينما نضع إشارة المرور؟ الجواب لا. طيب ما هي؟ قالوا: مصلحة مرسلة، لم يوضع في الإشارة نص في ذاتها ولكن عامة أدلة الشرع التي تؤيد حفظ نفوس الناس تؤيد وضعها، لذلك كانت إيه؟ مصلحة وليست ببدعة. إذ أن الفارق بين المصلحة والبدعة قيام المقتضي، يعني السبب كان موجود ولا لا؟ فهل كان في سبب موجود؟ سيارات كان موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يضع إشارة مرور، فلو وضعنا إشارة مرور نكون بدعة؟ الجواب لا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الفارق بين هذا، بين المصلحة والبدعة، قيام المقتضي. هل من المصلحة في ليلة الزفاف عندك إنك تجلس تجيب شيخ يكون محاضرة؟ الجواب لا، هذه بدعة ليست مصلحة. لما؟ إذ أن النبي تزوج والصحابة تزوجوا ولم يفعلوا هذه الفعل، مفهوم؟ إذن هذه تسمى إيه؟ تسمى بدعة، لا تسمى، لا تسمى مصلحة. إذن الضابط، لا أريد أن أدخل في هذا، تكلمت في هذا كثيرا قبل ذلك، الضابط في المصلحة والبدعة قيام المقتضي. هل من المصلحة أن أخرج مالا في زكاة الفطر؟ الجواب لو كانت مصلحة لأخرجها النبي مال، فلما أخرجها النبي طعام علم أنها ليست بمصلحة، ليست بمصلحة، مفهوم هذا ولا لا؟ إذن الضابط بين المصلحة والبدعة إيه؟ قيام المقتضي، أي السبب هل كان موجود أم لا. لذلك أبو بكر رضي الله عنه حينما أمر بجمع القرآن، بجمع المصحف، عمر ماذا قال؟ كيف نفعل شيء لم يفعله الرسول؟ فعرضه بالسنة التركية. أبو بكر ماذا فعل؟ قال إنه لخير، فعرضه بالمصلحة، فكان الحق مع أبي بكر. لما؟ لأن النبي إذا كان حيا عليه الصلاة والسلام فلا يزال الوحي موجود، الوحي ينزل، واضح الكلام؟ مفهوم هذا؟ لكن متى نقول قول عمر هو الصحيح؟ إذا انقطع الوحي في عهد النبي عليه السلام ولم يجمع النبي القرآن، لكن الوحي انقطع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما كان النبي عليه السلام حيا وما زال الوحي ينزل علمنا أن القرآن ما زال ينزل، فلم يجمعه الرسول عليه السلام. فلما مات النبي عليه السلام آمن الصحابة أن الوحي إيه؟ قد انقطع، فقال أبو بكر إنه لخير. واضح؟ إذن الضابط في الفارق بين المصلحة والبدعة قيام المقتضي. بيقول لك هذه مصلحة، انظر على ما كان عليه النبي في السنة العملية والصحابة، هل كانوا يفعلونه أم لا؟ فإذا كانوا يفعلونه فافعل، هي مصلحة، إن لم يكن يفعلونه مع وجود السبب فلا تفعله بأنها بدعة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن المصلحة المرسلة ما لم يوضع في ذاتها نص، ولكن عامة أدلة شرعة إيه؟ ها يا أحمد؟ تؤيدها. واضح هذا الكلام؟ طيب، الإمام مالك رحمه الله هو الوحيد، وهي رواية الإمام أحمد، لكن ليس مشهور مذهب أحمد، قالوا بالمصلحة المرسلة. واضح هذا؟ افهم عشان ما حدش يضحك عليك، في الزمن ده ممكن أي واحد دلوقتي يلبس على كثير من الناس. واضح؟ يبقى مين اللي خد المصلحة المرسلة؟ الإمام مالك، ورواية الأحمد مرجوح، ليس في أصول أحمد، حتى الأصوليين من الحنابلة لما بيتكلموا الآن ما بيذكروش المصلحة المرسلة، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لك لا، ليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة، إذا وجد النص فهو المصلحة. واضح الكلام؟ طيب، الإمام مالك قال هناك مصلحة مرسلة، الجمهور قالوا لا، لا نقول بالمصلحة المرسلة. أما إشارة المرور والقصة دي كلها داخلة تحت إيه؟ تحت النصوص التي فيها حفظ إيه؟ حفظ أديان الناس، حفظ عرض الناس وإلى آخره. لكن لا نضع شيء آخر في علم الأصول، نزود الأصول، واضح؟ نخلي كتب كتاب الأصول قد كده حتى عزف عنه كثير من الطلبة، مفهوم؟ لا نضع شيء اسمه المصلحة المرسلة. الشيخ ابن عثيمين قال كده، وابن حزم حارب في هذه المسألة وعمل كتاب اسمه الصادع، شوف اسمه عمل ازاي، اسمه الصادع كده، هو كتاب نادر جدا، كلم في الاستحسان والمصلحة المرسلة وهو إلى آخره، وناقش الجمهور وناقش المالكية مناقشة رائعة، مفهوم؟ لأن المغرب اللي كان فيها الأندلس اللي كان فيها ابن حزم كانت كلها مالكية، كلها كلها كانت مالكية، الرجل ده لوحده خلاها ظاهرية، لوحده رجل لوحده بس فقط مفرد لوحده خلاها كلها ظاهرية، حدش عارف يقف قدامه أبدا، لغاية ما جه بقى أبو الوليد الباجي المالكي من رحلة طلب العلم، وهو بقى اللي كان إيه يقعد يناوش مع ابن حزم في المسألة دي، حتى قوى إيه قلوب المالكية شوية برضه. لذلك ابن القيم لما جه يذكر كلام في القياس ذكر كلام ابن الوليد الباجي وذكر كلام ابن حزم، بعد ما ذكر كلام كلا الطائفتين كلا الرجلين قال فانظر إلى هذين البحرين المتلاطمين، فهم ابن حزم قال لك لا ما فيش حاجة اسمها مصلحة مرسلة. خد بالك عند التحقيق ستجد أن الخلاف بينهم خلاف لفظي. عند التحقيق يعني كثير من الخلاف كما يقول الشوكاني كثير من الخلاف بين الناس قد يقع وحقيقته لفظي. يعني إيه لفظي؟ الخلاف اللفظي هو اختلاف في الألفاظ واتفاق في الدلالة. يعني أنا وإنت مثلا متفقين على أن الربا حرام، لكن أنا بقول لا هذا يسمى ربا وإنت تقول لا ده اسمه فائدة، اتق الله ما تقولش ربا اسمه فائدة، وأنا بقول لك لا والله إنه ربا حرام عليك أن تقول فائدة، الثاني يقول لا هذه فائدة. هذا خلاف إيه؟ لفظي، مع أنهم كلاهما متفقان في أنها كبيرة وحرام. واضح الكلام هذا؟ المظاهرات سميها مظاهرات، سميها اعتصامات، سميها عزل، سميها خروج، كل هذا إذا اتفقنا أنا وأنت أن هذه بدعة وحرام يبقى الخلاف إيه؟ لفظي. واضح الكلام؟ فالخلاف عند التحقيق خلاف لفظي. كيف؟ تعال نشوف المسألة دي. الإمام مالك لما أخذ بالمصلحة المرسلة قال لك أنا مش هاخدها كده على الإطلاق، لا أنا عندي ضوابط عشان ما يجيش أي واحد يقول لي أنا مثلا سأصلي العشاء مصلح زيادة السجود، لا. فوضع الإمام مالك ضوابط. إيه هي الضوابط؟ قال لك الضابط الأول ألا تدخل في العبادات، يعني لا تحدث عبادة من ذهنك فتقول بأن هذه مصلحة. واضح؟ فمن المصلحة أن نصلي جماعة في ليلة رأس السنة، فمن المصلحة أن نصلي جماعة الضحى، فمن المصلحة أن نصلي جماعة سنة الجمعة. واضح؟ لا، سندخل هنا في البدعة. لما؟ إذ أن العبادات الأصل فيها التوقف والمنع. إذن الضابط الأول ألا تدخل في العبادات. واضح؟ الضابط الثاني ألا تصادم نصا شرعيا. ألا تصادم نصا شرعيا، يعني لا يأتي نص وأنت تصادمه بالمصلحة، لا. الأصل الثالث أن تكون في المعاملات، أن تكون في المعاملات اللي هي الأصل فيها الإباحة. يبقى أنت عندك ثلاث ضوابط، الضابط الأول ألا تكون في العبادات، الضابط الثاني ألا تصادم نصا، وهذا الضابط كافي أن يبين لك أن الخلاف بينهم خلاف إيه؟ لفظ. واضح هذا الكلام؟ إذن الضوابط هذه ألا يكون في العبادات، ألا يخالف نصا، أن تكون في المعاملات، مع أن الأصل في المعاملات الإيه؟ الإباحة، حتى يرد دليل بالمنع. إذن خلاف المالكية مع الجمهور خلاف لفظي. لذلك ابن القيم رحمه الله قال فإذا وجد النص فسمى المصلحة. واضح هذا؟ إذا وجد النص فسمى الإيه؟ فسمى المصلحة. أما إذا لم يوجد نص فلا يقال بأن هذا مصلحة. هذا كلام في هذه المسألة المصلحة، هذه في غاية الأهمية. لو ضبطتها وحفظتها علمت أمر المصلحة، فإذا تكلم أي إنسان في مسألة المصلحة عندك هذه الضوابط ستعرف كيف تجيب عليه. قال الشيخ هنا واليوم صار ناس يعارضون النصوص بالمصلحة، ومن تأصيل العقيدة أن المصلحة تابعا للشرع وليس العكس. المصلحة تابعا للشرع، فإذا كان النص إذن فيه المصلحة، مفهوم؟ ويخطئ من يقول أينما وجدت المصلحة فسمى هي، أينما وجدت المصلحة فسمى هي. السؤال كيف عرفت أن هذه مصلحة؟ الجواب لك أمران، إما أنه من نص وإما أنه من عقل. فلو قلت بأن هذه مصلحة من غير نص إذن عقلك وضع نص. اسمه ماذا؟ اسمه المصلحة. إذن نحونا منح الإيه؟ نحن منح المعتزلة والجهمية والأشاعرة، لأن كلهم ينطلقون من هذه القاعدة الكلية اللي هي قاعدة مين؟ قاعدة الرازي. واضح هذا الكلام؟ قال: ويخطئ من يقول أينما وجدت المصلحة فسمى هي، ولا يصادم النص بالعقل، لا يصادم النص به بالعقل، والمصلحة وقول فلان. إذن النص لا يصادم لا بعقل، لا تعارضه لا بعقلك ولا بمصلحة ولا بقول فلان. واضح هذا الكلام؟ فإن النص مقدم على كل هؤلاء. ووضع شيخ الإسلام، قلت انتهى كلام الشيخ صالح، ووضع شيخ الإسلام أن العقل الصريح لا يناقض النص الصحيح. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 12: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح العقل، لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ولكن كثيرا من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذا. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما جيب يرد على الفلاسفة في درء تعارض العقل والنقل قال إيه؟ وخد بالك الأشاعرة أخذوا كثيرا من منح الفلاسفة. لما الأشاعرة قالوا محال عقلا أن نقول بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ابن تيمية رحمه الله قال إيه؟ قال: إن الأنبياء، هذا كلامه بالنص بالحرف، إن الأنبياء والرسل إنما بعثوا بمحارات العقول لا بمحالات العقول. ما الفرق بين محارات العقول ومحالات العقول؟ يعني العقل قد يتحير في شيء ما لكن تسلم، واضح؟ لكن لا يحيله، مش مستحيل. هقول لك الفرق بين هذا وذاك. حينما يقول النصارى 1+1+1=1، ده يتحير فيه العقل أم محال في العقل؟ يعني يتحير، ممكن يعني مثلا 1+1+1=1؟ نفكر فيها كده، نحسبها مع بعض، نجيب الآلة الحاسبة والكمبيوتر ومش عارف، ينفع؟ محال. واضح؟ واضح هذا الكلام ولا لا؟ فهذا من محالات العقول. ولكن ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، العقل تحير لأنه لم يدرك الكيفية، لذلك يسلم. هناك كيفية أم لا؟ الجواب نعم، هناك كيفية، ولكن النبي لم يخبرنا بها، وإنما أخبرنا بماذا؟ بالنزول. فالنزول نثبته ولا نقول الكيفية كذا. لذلك ابن المبارك قال: فمن قال لك كيف ينزل قل له كيف ذاته، فلو لم تعرف كيف ذاته وسلمت بالذات فسلم بأصل النزول. واضح هذا الكلام؟ السلف لهم كلام جميل. واضح هذا؟ إذن الأنبياء والرسل بعثوا بماذا؟ بما حارات العقول لا بمحالات العقول. مفهوم هذا؟ قال: فمن عرف قول الرسول ومراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس في المعقول ما يخالف المنقول. وقال أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 6: من قال بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بها، ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. وقال أيضا: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا. إذا ابن تيمية ذكر كلمة الطريقة الإيه؟ السلفية أصلا. لما؟ لأن الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمحال أن يرسل إليه ما يناقضه. يعني الله خلق لك العقل وأرسل إليك النقل، واضح؟ الوحي، فهل سيرسل إليك ما يناقض ما خلقه فيك؟ واضح؟ فهذا يتنزه عنه رب العالمين، بل إن البشر ينزه بعضهم بعضا في هذا، ولله المثل الأعلى في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس بين المعقول الصريح والمنقول الصحيح تناقض أصلا. وقد بسطنا هذا في مواضع بينا فيها أن ما يذكرون من المعقول المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم. يعني تقلده، أي قلد فيه المتأخرين من؟ المتقدمون في ذلك، وسموا ذلك عقليات، وإنما هي جهليات. ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع إلا إلى مجرد تقليده. يعني ابن تيمية رحمه الله يقول: فإن قيل لهم صفوا لنا هذا الكلام لن يستطيعوا أن يتكلموا إلا أن يقولوا حفظ الله الشيخ فلان، حفظ الله الرازي، الرازي قال كذا، والإمام الفلاني قال. ما عندهم إلا هذا أبدا، لن يستطيعوا إلا أن يتقلدوا المتقدمين وينبوا على هذا المتأخرين، تواصوا به، بل هم قوم طاغون. لذلك ابن تيمية رحمه الله حينما تكلم مع الرازي في أمر العقل قال: فإن العقل أقسام. العقل أقسام، حينما كان الرازي يقول العقل، افهم هذا جيدا، العقل يقدم على النقل إذا تعارض مع النقل، ابن تيمية رحمه الله قال: أي عقل تريد، فإن العقل ليس جنسا واحدا، فإن العقول تختلف باختلاف ألوان الناس وأشكالهم وأجناسهم. يعني الناس في منهم الطويل والقصير والأسود والأبيض والبني ومش عارف وإيه والأمحواوي، كلام ده الألوان مختلفة، عقول الناس كذلك. يعني بيقول له إذا اختلفنا نرد لأي عقل، ما هو العقل ده ليس جنسا واحدا، يعني ليس شيء واحد نرده إليه، واضح الكلام؟ ليس شيئا واحد حتى نرده إليه النقل، إنما هي عقول، واضح؟ فما يوافق عقلي قد لا يوافق عقلك، قد لا يوافق فلان، قد يوافق فلان. إذن الناس إيه؟ يختلفون في هذا. لذلك واحد يقول لك والله أنا مش عاجبني الموضوع، الثاني يقول لا بس أنا عاجبني، الثالث يقول والله أنا بين، الرابع يقول كذا. إذن عقول الناس تختلف. قال ابن تيمية: ولو رد الأمر إلى العقل فلكل واحد عقل، ولو رد الأمر إلى النص فالنص معصوم، لأن العقل ليس معصوما، واضح؟ لأنك أصلا أنت يا من فيك العقل ليس معصوما، فيكون من باب أولى ما داخلك أنت ليس بمعصوم، فكيف تقدم ما ليس بمعصوم على ما هو معصوم؟ يقدر يقول ان العقل معصوم؟ مش ممكن، مش ممكن ابدا، لان العقل ده عباره عن ايه؟ عباره عن شيء مضغه داخل ايه؟ جسد انسان، الانسان نفسه ليس معصوما، فهل تقدم ما ليس معصوم على المعصوم وهو الوحي؟ لذلك عايز يقول الرازي ايه، انت بتقول النص الوحي معصوم ولا لا؟ وهو ده لازم كلامه، ما يقدرش يقول الوحي مش معصوم فهيقول الوحي معصوم. طيب العقل معصوم ولا مش معصوم؟ لازم ان يقول العقل ليس. فكيف ايها الرازي تقدم ما ليس معصوم على معصوم؟ هو ده لازم كلام ابن تيمية للرازي. لذلك ابن تيمية قطعه، حتى السبكي نفسه، السبكي كان من اشد اعداء ابن تيمية، اثنى ثناء على كتاب درء تعارض العقل والنقل لن ترى له مثيل، حتى هو كتاب منهاج السنة النبوية، عنه عدو اللدود له، لكن اثنى على الكتاب ده وكتاب بيان تلبيس الجهمية، لأن قطع فيه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قطعا طلاقا بائنا لا مرد له. لكن النصوص لابن تيمية رحمه الله قد تكون إيه، تحتاج إلى تفكيك بعض العبارات. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك العقل أقسام، هناك عقل يسمى بعقل الإدراك، وهناك عقل يسمى بعقل الضبط، وهناك عقل يسمى بعقل الاستجابة. واضح هذا الكلام؟ ما فائدة التقسيم هذا؟ لاحظ معي، لو أن رجلا قال إن الإسلام ينتقص من المرأة، كيف؟ يقول بأن نبيكم قال، ها، حديث أبو سعيد الخدري، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذاك نقصان دينها. واضح؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذاك نقصان عقلها. قال لك اهو، هؤلاء ينتقصون من المرأة. فهم هذا الكلام؟ طيب هذه شبهة. أمر ثاني، يأتي مثلا التكفيريين، التكفيريين يقول لك إيه، ليس هناك عذر بالجهل مطلقا، كل من قال كفرا أو فعل كفرا قام به الكفر. ليه؟ قالوا إن الله يقول، ذكر أناسا قالوا حينما دخلوا النار، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يبقى ما كنا، ولو كنا إيه نسمع، إذن ما سمعوا الحجة ومع ذلك دخلوا السعير. واضح الكلام هذا؟ إشكال. افهم بقى، الإدراك، العقل الذي في حديث المرأة أن النبي قال أليست شهادة المرأتين بشهادة الرجل؟ كنا بلى. قال فذاك نقصان عقلها، نساء ناقصات عقل ودين. العقل هنا ليس عقل الإدراك، إذ أن عقل الإدراك هو مناط التكليف. أولا، إيه معنى عقل الإدراك؟ عقل الإدراك هو محل التكليف الذي إذا انتفى ارتفع التكليف، صار مجنونا أو معتوه. واضح؟ إذا ارتفع العقل الذي هو عقل الإدراك صار العبد إما معتوها وإما مجنونا. واضح؟ على ما يفرق به الأصوليين، الأصوليين اختلفوا هل العتة هو الجنون أم الجنون خلاف العتة. منهم من فرق بين العتة والجنون. المجنون معلوم، فاقد الإدراك، يعني العقل، عقل الإدراك نفسه محل التكليف. مفهوم هذا؟ أما العتة هو الذي يأتيه عقله مرة وينصرف عنه مرة. واضح؟ فيأتيه أحيانا وينصرف أحيانا، كمثل من عنده زهايمر. واضح؟ فهذا اسمه إيه؟ في الشرع معتوه، عنده عتة. واضح؟ هل هذا محل للتكليف خلاف عند الأصوليين؟ ما لناش دعوة بالآن، إنما نتكلم عقل الإدراك إذا انتفى ينتفي التكليف، هذا غير مكلف، خلاص انتهى أمره. لا يكلف لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج وإلى آخره. العقل الثاني الذي في الحديث وهو عقل الضبط، ناقصات عقل أي ناقصات عقل الضبط، أي أن ضبطهن أقل من ضبط الرجال. لذلك قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الضلال هنا بمعنى النسيان، الضلال بمعنى النسيان، فليس عندها ضبط كامل. واضح؟ هي عندها مطلق الضبط ليس الضبط المطلق. واضح كلام؟ فضبطها ناقص، لذلك هنا إيه؟ قال ناقصات عقل، وهذا معلوم مشهود، مفهوم؟ ممكن الزوج يقول لها اعمل لي كوباية شاي، تروح تنام. تروح تنام، قال مش أنا اعمل كوباية شاي، والله نسيت، معلش سامحني، مفهوم؟ افهم هنا لا تحاكمها على عقلك أنت، على ضبطك أنت، ما ينبغي ذلك، إذ أن هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. تريد أن تقيس ضبطها على ضبطك أنت فتقيم الدنيا ولا تقعدها بسبب ذلك، هذا قياس مع الفارق، تنتفي فيه العلة. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا ضبطها ناقص، لذلك هذا العقل عقل الضبط. مفهوم هذا الكلام؟ وليس عقل الإدراك كما يقول الحمق والمغفلين. إذ لو كان نقص العقل يعني ناقصات عقل الإدراك لكانوا إيه؟ لكانت مجنونة أو معتوها فرفع عنها التكليف، لكن هذا يسمى بعقل الضبط فهي ناقصة فيه. واضح هذا الكلام؟ هناك عقل يسمى بعقل الاتباع والاستجابة، مفهوم هذا؟ الذي هو فيه قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. طيب أو نعقل هنا عقل الإدراك أم عقل الاستجابة؟ لو كان عقل الإدراك لكانوا مجانين، فالله يعذب مجانين؟ لا، فكان العقل هنا عقل الإيه؟ أي لو كنا استجبنا لأمر الوحي وللرسول عليه الصلاة والسلام ما كنا في أصحاب السعير، فكان العقل هنا عقل ماذا؟ الاستجابة. لذلك السمع في الآية سمع الاستجابة ليس سمع الإدراك. فالسمع أصلا ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك الذي هو تسمع به المسموعات والأصوات، أنا أتكلم فتسمعني، واضح؟ إذا انتفى سمع الإدراك صار العبد إيه؟ أصم، لا يسمع. واضح هذا الكلام؟ لكن السمع الثاني يسمى بسمع الاستجابة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. واضح؟ فالسمع هنا سمع الايه؟ الاستجابة. فقالوا لو كنا نسمع، سمع استجابة واتباع، أو نعقل، اتبعنا واستجبنا، ما كنا في أصحاب السعير، فدخلوا النار. لما؟ لأنهم أعرضوا عن الاتباع، فكان السمع سمع استباع واستجابة فأعرضوا، وكان العقل عقل استجابة فأعرضوا، فكان السبب الدخول النار. واضح؟ واضح يا مؤمن؟ ها؟ يبقى العقل كم قسم؟ النهاردة اليوم كله في العقل، ها؟ كم قسم؟ عقل إيه؟ استجابة، إدراك، ايه؟ ضبط. واضح كده؟ طيب يبقى هذه اقسام ايه؟ اقسام العقل. واضح؟ طيب الرازي حينما قال انما يقدم العقل على النقل اذ ان العقل اصل النقل، العقل اصل النقل. ليه؟ قال لك الذي خلق فيك اولا ايه؟ العقل، ثم بعد ذلك جاءت المعلومات أم لا؟ نعم، فكان العقل أولا والمعلومات والنص تبعا، فكان العقل إذا تعارض مع النقل الذي هو تبعا يقدم العقل الذي هو جاء أولا. صحيح ولا لا؟ لا مش صحيح. لا افهم. ابن تيمية رحمه الله قال له ايه؟ خد بالك فضل الله هذه المحاضرة ممكن تكون تلخيص لدرء تعرض العقل والنقل في مسألة العقل، ممكن تكون تلخيص مجلدين من مقدمة بيان تلبيس الجهمية، لكن لو فهمتها جيدا. ابن تيمية قال ايه؟ قال كيف الله عز وجل قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح؟ إذن أنت خرجت وما تعلم، وما تعلم شيئا، ثم بعد ذلك علمت أشياء بالوحي والنصوص، فإذا حكمت على شيء بواجب أو بحرم أو باستحباب أو بكراهة أو بإباحة بالعقل أم بالنص؟ بالعقل لا، لأن الله خلقه فيك ولا تعلم، ولا تعلم شيئا، وإنما حكمت بالنص، فكان النص هو الأصل المرجع للحكم ليس العقل، لأن الله خلقك وليس فيك هذه العلوم. تاني، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب أنت إذا حكمت أيها الرازي على شيء بواجب أو بحرمة أو باستحباب أو بإكراهة أو بإباحة، حكمت بها بالعقل؟ لا، لأن الله خلقك حينما خلقك وليس فيك أي معلومة، لا تعلمون شيئا، إنما حكمت بإيه؟ بنصوص. صحيح؟ فإذا تقدم الإيه؟ النصوص. فكيف تقول بأن العقل العقل أصلا خلق والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا؟ واضح الكلام؟ فأتى على لذلك ابن تيمية سمى الكتاب بيان تلبيس الجهمية وتسمية أخرى، قال نقد تأسيس التقديس، اسمه كده نقد تأسيس التقديس. عصر. يقول ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى، قال من قال بموجب النصوص، نصوص القرآن والسنة، هاي في ايش؟ ايش في؟ طيب خليك معي. من قال بموجب نصوص القرآن والسنة أمكنه أن يناظر الفلاسفة مناظرة عقلية يقطعهم بها ويتبين له أن العقل الصريح مطابق للسمع الصحيح. وقال ابن القيم في شفاء العليل، قال العقل الصريح موافقا للنقل الصحيح، والشرع مطابقة للفطرة، أي الشرع مطابق للفطرة، يتصادقان ولا يتعارضان، أي هذا كمثل هذا للصديق للصديق، خلافا لمن قال إذا تعارض العقل والوحي قدمنا العقل على الوحي فقبحا لعقل ينقض الوحي حكمه ويشهد حقا أنه هو كاذب. قبح الله عقل هذا. واضح؟ أن يحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقدم عقله على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أي عقل هذا؟ ووضع شيخ الإسلام أن التعارض يقع لأمرين، يعني إذا وقع التعارض بين العقل والنص الذي تقرأه، ووضع شيخ الإسلام أن التعارض يقع لأمرين، أولا ضعف النقل، إما أن يكون هذا النص ضعيف، كمثل مثلا حينما تقرأ حديثا إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، فالصوفية يعتمدون هذا الحديث أن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر مثلكم، فهذا الحديث موضوع. واضح؟ لكن لما تعارض مع حديث إن أول ما خلق الله القلم، إذن عند هنا تعارض، لكن هذا التعارض كان سببه ماذا؟ ضعف النقل. مفهوم؟ ثانيا عدم فهم النقل، هذا هو الشطر الثاني في أمر الإيه؟ في أمر التعارض. إذن التعارض يقع لإيه؟ لأمرين. أحمد أقعد لك، ما تجيبش أي حاجة خالص، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا هوى ولا أي حاجة، أقعد اسمع لي، اتركوا الإلف. واضح هذا؟ إذن التعارض إذا وقع في الذهن، هذا التعارض يقع لشيئين، إما لضعف النقل، النص هذا ضعيف، موضوع مكذوب، ضعفه أهل العلم، واضح؟ وإما الشطر الثاني، الحديثان صحيحان، لكن أين التعارض؟ التعارض وقع في الذهن لا في النصوص. قال ابن حزم رحمه الله: وليس في الوجود، هذا الكلام في الإحكام في أصول الأحكام، وليس في الوجود نصان صحيحان متعارضان أبدا، وإنما التعارض يقع في ذهن القارئ أو السامع. إذن التعارض وقع في إيه؟ في ذهنك أنت حينما سمعت أو قرأت، لكن التعارض في النصوص لا. أنت عارف الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الوصول إلى علم الأصول ذكر في باب التعارض والترجيح، يعني تجمع ما بين النصوص، عارف في كم طريقة تجمع ما بين النصوص؟ الشوكاني ذكر أكثر من 120 طريقة. تعرف يعني 120 طريقة تجمع ما بين النصوص؟ يعني في طريقة الأولى تجي العام مع الخاص، المطلق مع المقيد، مش عارف هنا كذا وهنا كذا، أكثر من 120 طريقة لجمع الإيه؟ لجمع النصوص. ويأتي إنسان يقول لك هذا متعارض مع ذاك، لا، إنما هو تعارض في إيه؟ تعارض في الذهن، واضح؟ لذلك ابن خزيمة كان يسمى بإمام الأئمة، صاحب كتاب التوحيد في العقيدة، كان يقول: من كان عنده نصان متعارضان فليأتني بهما وأنا كفيل أن أجمعها له، وهو جالس. ليه؟ كان عنده علوم الآلات. ابن تيمية كان يسمى في زمانه بملك الجمع، أي جمع الإيه؟ جمع النصوص، واضح؟ هذا كان في زمان أهل العلم، في زمان الأصوليين، ليس في زمان كثير من الجهلة الذين نعيشهم الآن، مفهوم؟ فإذا وقع التعارض إنما يقع التعارض في ذهن القارئ أو السامع، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك مثلا امرأة قامت بتقول إيه؟ بتقول إن في البخاري أحاديث مكذوبة. مكذوبة لما؟ لأنها تعارض، لاحظ اللفظ، تعارض آيات في القرآن. طب ما هو الحديث الذي عارض القرآن؟ قالت: إن البخاري وضع في كتابه أن النبي زعم، تقول لك كده، زعم أن النبي قال، وحاشا لله، النبي ما يقولش كده أبدا، أن النبي قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طيب الميت كيف يعذب ببكاء أهله؟ طب ده مات وهم فوق عمالين يعيطوا، هو يعذب بعياطهم ليه؟ أليس هذا مناقضا لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ واضح؟ طيب النصان صحيحان ولا لا؟ نصان صحيحان. طيب إذن هذا وقع التعارض في النصوص أم في الذهن يا أبا بكر؟ في الذهن. طيب كان الأصل أن تفعل ماذا؟ أن ترد الأمر إلى أهل النقل فيقولان لها: هذا المراد منه كذا، وأما الآية فالمراد منها كذا، ولا شأن هذا بهذا، وليس هناك تعارض. قبل أن أجيب على هذه الشبهة أبين لك. طيب نحن لو مضينا على هذه الطريقة إن نص يعارض كذا فنعمل إيه؟ نطرد صحيح البخاري، هذا ما يريدونه. طيب لو إحنا قلنا لهذه المرأة إن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، صحيح؟ طيب يبقى هذا لا يحمل ذنب هذا، والله قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن في آية معارض لآية، ما هي إما بقى تشيل آية فاطر واضح، يا إما تشيل هذه الآية الأخرى. قدامك آيتين، شيل واحدة منهم عشان ما يتعارضوش. لو مضينا على هذا وتركنا هذا للجهلة إذن ما بقي لنا حتى القرآن. لكن انظر، أولا طبعا ولا تزر وزرة وزر أخرى، يعني أنت فلان هذا عصى، أنت لا تحمل ذنبه، ولكن ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إن كنت أنت المتسبب في الذنب. واضح هذا؟ طب تعال نشوف الحديث كيف تعامل معه أهل العلم. أولا الإمام البخاري لما وضع هذا الحديث، أنا ما خرجت عن الموضوع، أنا بتكلم في نفس الموضوع لكن أضرب لك أمثلة عن هذا على هذا الكلام. قال الإمام البخاري: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان من سنته. إن كان من سنته يعني هو قبل أن يموت هو الذي كتب وصية بذلك، أو هو أراد منهم ذلك، فكل ما يفعلونه خارج القبر هو يتحمله في قبره. واضح؟ ائتوا بالمقرئ الفلاني، صوتوا علي، اعملوا كذا، اعملوا ثلاثة أيام أسبوع، قطعوا الثياب عشان برضو الناس يقولوا إيه إن أنا يعني كنت رجل عزيز، هكذا أيما شيء. إذن هذا له إيه؟ هنا تأتي الآية: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. إذن البخاري هنا لما ذكر الحديث جمع بينه وبين الإيه؟ وبين الآية: إن كان من سنته. طيب هذا نص، طبعا العلماء جمعوا جمعا كبيرا، لكن أفضل من تكلم في هذا شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية قال إيه؟ قال: إن كلمة العذاب، شوف بقى كلام زهبي، إن كلمة العذاب في الكتاب والسنة تأتي لعدة معاني، تأتي لعدة معاني، فقد يكون العذاب بمعنى المشقة، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إن السفر قطعة من العذاب. صحيح؟ قطعة من العذاب يعني مشقة. صحيح؟ فهذا الميت يعذب ببكاء أهله، أي يشق عليه بكاء أهله عليه وهو يسمع ذلك. وعندنا دليل أن الميت يسمع إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون، فإذا كان يسمع قرع النعال فيسمع ما دون ذلك، فيشق عليه ماذا؟ بكاؤهم عليه وعويلهم عليه، فسمى الشرع هذا عذابا: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الرد عندي أولى من رد البخاري. صحيح ولا لا؟ فهم هذا؟ إذن النصوص حينما قالت هذه المرأة متعارضة، إذن كان التعارض في إيه؟ في الذهن. واضح؟ ابن القيم رحمه الله يقول في كتاب الفوائد: وإذا قابلت الشبهة مرضا في القلب استقرت الشبهة. يعني هو أصلا بيكرهك، هو يريد لك أي شيء، فإذا سمع عنك أي شيء يستقر عنده وبناء عليه يتفاعل معه. فهم يريدون أصلا نقد الإيه؟ نقد البخاري. وحاشا، هذا وحي، هذا وحي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام رب العالمين، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكفيل وتكفل الله بحفظها. واضح هذا؟ ولكن من يقوم بالحفاظ؟ هناك أسباب. واضح؟ نعم تكفل الله بحفظها، ولكن هناك أسباب تقوم بها أيضا. مفهوم؟ إذن التعارض إذا وقع فإنما إيه؟ يقع لأمرين: الأمر الأول ضعف النص، واضح؟ الأمر الثاني عدم فهم العقل للنقل. فإذا لم يفهم العقل النقل ماذا يفعل العقل؟ يرده إلى أهله، وقت البيوت من أبوابها. واضح؟ أنت حينما تريد أن تفعل شيء من حديد تذهب لحداد، النجارة تذهب إلى النجار، واضح؟ كذا تذهب لصاحب الفن، فلماذا لا يذهبون إلى أصحاب الفن؟ وهذا الباب حكر على الأصوليين، باب التعارض والترجيح، فلماذا لا يرجعوا إلى أهل الفن في هذا ويتكلفون هذا ويتكبلون المشاق ويتكلمون ويقولون هناك تعارض بين كذا وكذا؟ فإذا وقع التعارض بين كذا وكذا، طيب ما الذي نفعله؟ إذا نطرد إيه؟ هذا النص الفلاني. إذا ما بقي لنا حتى القرآن، مفهوم؟ قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، قال: المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. يقول، تعال نقرأ مع ابن تيمية، يقول: قد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط. كلمة سمع إذا ذكرتها، ذكرها ابن تيمية، يعنى بالسمع الوحي. ابن تيمية قد يذكر كلمة السمع، قد يذكر كلمة النقل، قد يذكر كلمة الكتاب والسنة، كلها ألفاظ مترادفة مردها إلى معنى الوحي. يقول مثلا: وهذا لا يخالف السمع مطلقا. معنى كلمة السمع مش الأذن يعني، لا، السمع يعني الكتاب والسنة، واضح؟ هذا لا يخالف النقل، الكتاب والسنة، فهم؟ قال: ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط. سمع قط، لماذا سمي بالسمع؟ واضح؟ لأن ديننا موقوف على السماع، آية وحديث، واضح؟ بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع، واضح؟ إما حديث إيه؟ موضوع. ثانيا: أو دلالة ضعيفة. أو دلالة ماذا؟ ضعيفة. فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحارات العقول. واضح؟ وقد ذكرنا ما معنى المحارات والمحالات. فلا يخبرون بما يعلم العقل انتفاؤه، بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته، كما ذكرت لك في مسألة التثليث وواحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد إلى آخره يساوي واحد. هذا بمحالات العقول، فهم هذا؟ هذا هو الأصل الأول في أمر العقل. إذن الأصل الكلي الذي وضعه الرازي، وهو أنه إذا تعارض العقل مع النقل يقدم ماذا؟ إنما يقدم العقل على النقل. ولكن أهل السنة، ولكن ما كان عليه الصحابة، قالوا: لا، إذا تعارض هذا مع ذاك فإنما إيه؟ يكون لأحد أمرين: إما لضعف النقل، وإما لعدم فهم هذا العقل للنقل، فيرد الأمر إلى أهل النقل أي أهل العلم، واضح؟ وليس هناك تعارضا بين صريح العقل مع صريح النقل مطلقا. واضح هذا الكلام؟ الأصل الثاني قال الإمام أحمد رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يصف ولا يصح أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوقا، وإياك ومناظرة من أخذل فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. انتقل هنا إلى أصل آخر، ألا وهو أن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. أولا، هل كان الصحابة يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق؟ الجواب: ما كانوا يقولون هذا. السؤال الثاني: فهل إذا قال الإمام أحمد وعلماء المعتقد أن هذا القرآن كلام الله وهو ما ليس بمخلوق، أن هذه بدعة لأن الصحابة لم يذكروها؟ الجواب: لا. ولأن الصحابة لأنهم حينما قالوا القرآن كلام الله وما كانوا يقولون هو غير مخلوق، لأنه لم يكن عندهم أهل البدع الذين أحدثوا هذه الكلمة وهذا المعتقد، فما كان المقتضي موجود. واضح؟ فلذلك ما كانوا يقولون هذه الكلمة، فكلهم متفقون على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه وتنزيله وعلمه، مفهوم؟ وما كانوا يقولون هو غير مخلوق. لماذا؟ لأن المقتضي ما كان قائما، يعني الجهمية وأهل البدع ما كانوا موجودون على حين ذاك، يعني هذه الطائفة التي قالت القرآن مخلوق ما كانت موجودة، لذلك ما كانت هذه الكلمة موجودة. لما وجد المقتضي ووجد أهل البدع الذين قالوا هذه الكلمة، فقام عليهم أهل السنة يبينون بأن القرآن كلام الله هذا الإثبات، ثم يردون عليهم غير مخلوق. لما؟ لأنهم قاموا بهذه البدعة، فقام أهل السنة أمامهم يردون هذا. لذلك هذا تأخذ منه معتقد أنه إذا قام مبتدع ببدعته إنما ينبغي أن تقوم أنت بسنتك. واضح؟ فإذا لم يقم السني بسنته في وقت ما قام المبتدع ببدعته، هذا تخذيل للسنة وأهلها، وأنت مسؤول أمام الله يوم القيامة إن كان عندك المقتضي قائم، إن كنت تعلم العلم في هذا وعندك الأدلة في هذا وسكت عن ذلك. واضح؟ وتستطيع أن تبين، فأنت آثم، لأن الترك فعل. الترك فعل، يعني لو أنك تركت مبتدع وبدعته وأنت تستطيع أن تبين هذه البدعة في أي إرادة كانت، يعني لك محاضرة، لك خطبة، لك كتاب، لك صفحة، لك موقع، أي شيء تستطيع أن تبين فيه هذه البدعة وهذه المخالفة وترد عليها، صار واجبا عليك هنا أن تبين هذا، ولا تقل أن فلان بين كذا وفلان قال كذا، لا، وجب عليك أيضا أنت أن ترد هذا، إذ أن الناس إذا رأوا أنت ترد وفلان يرد وفلان يرد وفلان يرد كلكم تردون على هذه البدعة، لنمحت البدعة. ولكن لما كان أهل السنة يخذلون منهم من يخذل نفسه ولا يبين هذا، صارت البدعة فاشية وصار المبتدع له شوكة. واضح؟ لذلك الترك فعل. ما معنى الترك فعل؟ أي أن تركك لهذا المخالف ومخالفته مع قيام المقتضي عندك العلم البيان لذلك، وليس هناك مانع يمنعك، إذن قيام المقتضي الشرط موجود الذي هو العلم عندك والمانع منتفي ليس هناك أي مانع وتسكت على ذلك أنت آثم. ما الدليل على ذلك؟ وسمي تركك فعل كأنك قلت هذه البدعة. يعني لو سكت عن مرجئ وإرجاؤه مع علمك بهذه البدعة وعدم المانع حكم عليك بأنك مرجئ مثله. ولو سكت عن خارجي ومخالفته مع علمك وعدم المانع يحكم عليك بمثله لأن الترك فعل. واضح؟ انظر لقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم. لولا ينهاهم، إذا نهوهم أم ما نهوهم؟ ما نهوهم، صحيح؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فسمى تركهم صنع، سمى تركهم صنع كأنهم فعلوا معهم أكل السحت معهم. واضح؟ انظر لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، إذن ما كانوا ينهى بعضهم بعضا، إذن تركوا أم فعلوا؟ تركوا النهي. واضح؟ عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يتركون النهي. الآية لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم على الإنكار فعل. وعندك في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي عمرو الكندي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، ومن شهدها فأنكرها كمن غاب عنها. هذا نص في هذه المسألة. واضح؟ لذلك كان الترك إيه؟ كان الترك فعلا. واضح؟ فعندك إثبات الشرط اللي هو العلم عندك وانتفاء المانع، ما في مانع عندك فلماذا لا يرد؟ واضح؟ فهذه أقل شيء فيها أنها مداهنة. واضح؟ وأنت محاسب مسؤول أمام الله يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغير، وأنت رأيت هذه المخالفة فواجب عليك الرد. فإن قلت من رأى منكم، من هنا للتبعيد، يقال لا، الصحيح أنها لبيان الجنس كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من الأوثان يعني اجتنبوا بعض الأوثان، لكن من هنا بمعنى كل. واضح؟ بمعنى كل الأوثان. إذن من رأى منكم منكرا، إذن من هنا لبيان الجنس، فكل من رأى هذه المخالفة، الإرجاء، الخوارج، التكفير، داعش، الإخوان، التبليغ والدعوة، كل مخالفة عندك العلم ببيانها لك محاضرة، لك خطبة، لك كتاب، لك موقع، لك صفحة ينبغي بيان والكلام فيها. قوموا قومة رجل واحد تتكلمون في هذه المسألة، تنمح البدعة مطلقا، لا توجد، تنغمر البدعة في بحر ردود أهل السنة، لا توجد. ولكن فرد من أهل السنة يتكلم هنا، وفرد هنا، وفرد هنا، مع جحافل من أهل البدع. واضح؟ وكثير من الناس يشاهدون تلك الذي يحدث ولا تقوم لهم قائمة ولا يحرك له ساكنا. واضح؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يسأل الله أن يهب له قلبا، لأن ما عنده قلب يغار على سنة نبيه. لذلك تجد أهل السنة كلهم يتداولون هذا كل كتب المعتقد، والقرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. طب ما خلاص كفى الإمام أحمد قال القرآن كلام الله غير مخلوق، خلاص انتهت المسألة. ليه الأجر بقى يذكرها، وللحميدي وللابن تيمية لماذا؟ خلاص الإمام أحمد قال والقرآن كلام الله غير مخلوق، انتهت المسألة، خلاص تكفل عنا. لكن يعلمون أن هنا الإنكار إيه؟ واجب ينبغي أن نقولها جميعا، دونوها في كتب المعتقد. حتى اللي بيكتب صفحة زي الحميدي مثلا العقيدة بتاعته صفحة، يقول لك والقرآن كلام الله غير مخلوق، لا بد أن يضعوا فيها هذا. لما؟ لأنهم يعلمون أن يبينوا، لأن كتمان العلم مع إثبات الشروط وانتفاء الموانع كبيرة، ليست معصية فقط، كبيرة من الكبائر. ليه؟ نحن عرفنا أن ضابط الكبيرة هو ما توعد العبد به بنار أو بوعيد أو بغضب أو بحد في الدنيا أو لا يؤمن أو لا يؤمنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم، هذه صغيرة أم كبيرة؟ كبيرة. كيف أعرف أنني كاتم للعلم؟ بوجود أمرين، إثبات الشروط وانتفاء الموانع، عندي العلم بهذا وليس عندي مانع يمنعني. واضح؟ ليس هناك، يعني ليس هناك رجل واضع السيف على رقبتك، لو تكلمت سأقطع رقبتك، كما قال أبو هريرة: حفظت عن رسول الله وعائين بسست أحدهما ولو بسست الآخر لقطع هذا الحلقوم. فهل هناك سيف موضوع على رقبتك حينما تكتب وتنكر هذا؟ ليس هناك شيء. واضح؟ فما الداعي لعدم الإنكار؟ اعلم أن هذا كتم العلم كبيرا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. لاحظ الآية دي بالله عليك، قف عليها. وإذ أخذ الله ميثاق، من أوثق المواثيق إذا قيل في آية وإذ أخذ الله ميثاق، فهذا ميثاق بين هذا العبد وبين الله. لمن؟ الذين أوتوا العلم، الذين ما عندهم العلم. لا تكن لي أنا عالم، أنا لست بعالم حتى أنكر. ليس هناك في النصوص لا في كتاب ولا سنة على أن العالم فقط هو الذي ينكر، ومن قال خلاف ذلك فليأتني بنص أو بدليل. الآية عامة، الحديث عام، من رأى منكم منكرا فليغير. كل من كان عنده علم بإنكار هذه المسألة واجب أن ينكرها، ولا يقل حتى ينكر العالم الفلاني. من قال لك في أي كتاب وفي أي حديث بأن الذي ينكر هو العالم فقط؟ أين هذا؟ ولو وضعت عليك من هو ضابط العالم عند الأصوليين قد لا تجد عالم. لو وضعت عليك ضابط العالم من هو، يعني قد لا تجد، أقول قد للتقليل. لو وضعنا بقى الضوابط اللي وضعها بقى الشاطبي وابن تيمية وفي كتب الأصوليين، مفهوم؟ لكن ينبغي، شوف الآية، انظروا إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينن، ما قال فيبينوه، إنما قال لا تبينن، لم التوكيد لم الأمر ونون الأمر، لا تبينن للناس. شوف الثانية، ولا تكتمونه، يبقى عندك لام الأمر، أدي أمره أن تبين، مع إن الأمر أنك لا تكتم، لأن الآية ممكن كده: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فقط هذه خلاص انتهت، إذن البيان هذا وقع. فلماذا ولا تكتمونه، مع أن البيان أيضا منه أنه عدم الكتم؟ واضح هذا؟ هذا يفيد التأكيد، يفيد التأكيد أن تبين ولا تكتم. اليهود فنبذوه وراء ظهورهم، واضح؟ إذن كل من نبذ ولم يبين العلم فيه خصلة من خصال اليهود، واضح؟ فيه خصلة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال: من ضل من علمائنا ففيه في العقيدة وفي المنهج ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ففاز فيه هذا وعيد شديد جدا، أن فيه خصلة من خصال اليهود أنه نبذ. يقول لك: أنا مين؟ أنا مش عالم. من قال لك حتى تبين شيء أن يكون عالما. إذن لا تحضر خطبة جمعة إذ أن الذي يخطب ليس عالما. اجلس بيتك حتى يكون هناك عالم. واضح؟ هذا ستلزم نفسك بإلزامات كثيرة جدا، مفهوم؟ والنصوص عامة لكل من كان عنده علم، مفهوم؟ ويكفيك أن الهدهد قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. واضح هذا الكلام؟ فافهم هذا. فالعلماء، علماء السنة، أخذنا من هذه الكلمة أن علماء السنة دائما في كل معتقداتهم يذكرون هذه الكلمة، وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. وما قالوا نكتفي بالإمام أحمد هو إمام أهل السنة ونذكر أشياء غيرها، ما قالوا هذا أبدا، وإنما بيّنوا تترى على مدى العصور إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من يصنف في المعتقد يذكر هذه الكلمة وغيرها من المعتقدات تبيينا وتبرئة للذمة. فإن سئل يوم القيامة نعم فعلت. أولا اعتقاد أهل السنة في كلام الله، حتى ظهر كثير من المتعالمين، هذه محاضرة للرئيس الشيخ الرئيس، قال اعتقاد أهل السنة في كلام الله حتى ظهر كثير من المتعالمين وتعجب من تكفير أهل السنة للقائلين بأن كلام الله مخلوق. أي بعض الناس تعجب كيف يكفرون من يقول بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن من كلام الله فهو صفة من صفاته، فإذا كانت صفة من صفاته مخلوقة إذن تكون الذات مخلوقة، إذن يلزم من ذلك أنه ليس هناك أمر ولا نهي ولا قرآن ولا سنة. واضح؟ أن أهل السنة يعتقدون أن كلام الله غير مخلوق، ومن كلام الله القرآن كما سيأتي بيان. لذلك خطأ من يقول القرآن كلام الله على الإطلاق، وإنما يقال القرآن من كلام الله كما ذكر ذلك ابن قدامة، قال والقرآن من كلام الله. لما؟ إذ أن كلام الله عز وجل منه الكوني ومنه الشرعي. واضح؟ منه الكوني، الله يتكلم يخلق هذا ويفعل هذا، أي رب ما رزقه وما عمله، فيقال اكتب رزقه كذا، اكتب كذا، اكتب كذا. واضح؟ فهذا كوني. وهناك القرآن، هذا كلام إيه؟ هذا كلام الشرعي. واضح هذا؟ فلا يقال القرآن كلام الله على الإطلاق، إنما يقال القرآن من كلام الله. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. واضح هذا؟ والقرآن محدود، سوره محدودة، مفهوم؟ قال فأولا أذكر أدلة أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، ثم أدلة أهل السنة على أن القرآن الذي هو من كلام الله غير مخلوق. استدل أئمة السنة وأئمة السلف بعدة أدلة على أن كلام الله غير مخلوق، أذكر ما تيسر منها. الدليل الأول قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. قالوا ومن هذه الآية بيان أن كلام الله غير مخلوق من وجهين. الأول العطف، فعطف الأمر على الخلق يقتضي أن الأمر غير الخلق، إذ أن الواو هنا يقتضي ماذا؟ تقتضي المغايرة، لكن ليس على إطلاقها. حرف الواو على إطلاقه لا يستلزم المغايرة، بل قد يأتي للوصف. يعني مثلا من أدلة المرجئة أن العمل ليس من الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقال آمنوا وعملوا، فليس العمل من الإيمان إذ أن حرف الواو للمغايرة. فالجواب أن الواو هنا للوصل ليس للمغايرة، بدليل قوله تعالى رب المشرق والمغرب والمغرب. فهل هناك رب للمشرق ورب للمغرب في المغايرة؟ حاشا لله. واضح؟ إذن هذه تسمى إيه؟ واو الوصل. فهم هذا؟ أي هو رب المشرق وهو رب المغرب. واضح؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المعبود في السماء والمعبود في الأرض، عبادة كونية أو شرعية. قال العطف: فعطف الأمر على الخلق يقتضي أن الأمر غير الخلق، فإن الأصل في العطف في لغة العرب أنه للمغايرة، فإذا كان لله الخلق وهم مخلوقون فله شيء آخر غير مخلوق وهو أمره سبحانه وتعالى، ومنه القرآن فهو من وحيه. ويوضح ذلك الثاني أن الله تعالى فسر الأمر بكونه وحيه وكلامه، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ليس من ليس من خلقنا. واضح ولا لا؟ روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويبين أن هذا الأمر يخلق به وهو كلامه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك المسيح إنما خلق بالكلمة ألا وهي كن، وليس المسيح هو الكلمة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. واضح؟ فكان المسيح خلق بكن وليس المسيح هو كن. ليه؟ النصارى يقولون ماذا؟ يقولون بأن في القرآن وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه. يعني إيه منه؟ قال لك من هنا للتبعيض، فهو منبثق من الذات الإلهية، منبثق يعني خرج من الذات الإلهية. هم عندهم قصة فلسفية كده، واضح؟ فهو منبثق من الذات الإيه؟ الإلهية، بدليل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن هو الكلمة، إذن المسيح هو الكلمة. لكن أهل السنة قالوا إيه؟ هو المسلمين يعني ممن يختصون بهذا، لذلك العلم ده علم الرد على المنصرين والنصارى في هذه المسألة قليل جدا، أن تجد أحد من أهل السنة يرد في هذا، أقل جدا. فابن تيمية رحمه الله قال في كتاب الجواب الصحيح، قال: ومن وروح منه، من هنا للابتداء وليس للتبعيض، كمثل قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقهم منه ابتداء. واضح هذا؟ فكلمته ليس المسيح هو الكلام، وإنما خلق بي بكلمة الله. واضح هذا؟ قال: ويبين أن هذا الأمر يخلق به وهو كلامه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبالأمر خلق المخلوقات، فكيف يكون مخلوقا؟ يعني بالأمر بكلامه خلق المخلوقات، فكيف يكون كلامه مخلوقا؟ فهل مخلوق يخلق مخلوق؟ واضح؟ فدل هذا على أن كلام الله غير مخلوق بهذين الوجهين. يبقى إيه هم هذين الوجهين؟ الوجه الأول أن حرف الواو آل له الخلق والأمر، تقتضي المغايرة. الأمر الثاني أن الأمر هنا غير الخلق، لأن الله قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قال من خلقنا. واضح؟ فخلق الخلق بأمره سبحانه وتعالى، فكيف يكون أمره مخلوقا؟ مفهوم؟ فكيف يكون كلامه مخلوقا؟ إذ أن ذلك يكون مخلوق، خلق مخلوق. وقد استدل بالدليل الأول الإمام سفيان بن عيينة كما عند الآجري كتاب الشريعة، والإمام أحمد كما في كتاب المحنة، وكذلك ذكر الوجه الثاني. الدليل الثاني قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقوله تعالى كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وجه الدلالة من هاتين الآيتين هو أن كلام الله لا ينفد، والأمر الذي لا ينفد ليس مخلوقا، فإن المخلوقات تنفد وتنتهي. وبهذا استدل الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وكذلك استدل عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية، كذا قوام السنة في كتاب الحجة، أي كتاب الحجة في بيان المحجة للسمعاني، وذكر ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وفي كتابه منهاج السنة النبوية. الدليل الثالث ما ثبت في مسلم من حديث خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذاك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بكلمات، طيب أعوذ بكلمات الله التامات، فلو كان كلام الله مخلوق إذن النبي يستعيذ من؟ هل يستعيذ النبي بمخلوق؟ واضح؟ وجه الدلالة في هذا الحديث أنه لا شيء يعيذ من جميع الشرور إلا الله سبحانه، وصفات الله منه، لذلك الاستغاثة هنا بصفة من صفات الله كأنه استغاث بالله، لذلك فرق بين دعاء الصفة وفرق بين التوسل بالصفة، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، واضح؟ فرق بين دعاء الصفة وفرق بين التوسل إلى الله بالصفة، ما الفرق؟ كلكم فعلتم هكذا، ما الفرق؟ تعرف الفرق؟ أن يقول مثلا يا رحمة الله ارحمين، يا قدرة الله أعينين، يا قوة الله كما يقال، صحيح؟ يا قوة الله قويني، يا علم الله علمني، هذا يسمى دعاء الصفة، وكأنه جعل هذه الصفة بائنة أي مفاصلة مفارقة عن الذات الإلهية، فجعل هذه الصفة إلها مع الله يدعوه، واضح؟ لكن حينما يتوسل إلى الله بصفة من صفاته فهو يتوسل بالله، بخلاف أن يدعو الصفة بذاتها، واضح الكلام؟ قال والاستعاذة بكلام الله، دل هذا على أن كلام الله غير مخلوق لأنه استعيذ به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فدل هذا على أنه صفته وصفته غير مخلوقة. وبهذا استدل الإمام نعيم بن حماد وهو شيخ البخاري والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. ثانيا بعد هذا أذكر الأدلة على أن القرآن غير مخلوق، لأن ما تقدم هي الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق، إذن ما مضى على أن جنس الكلام إيه؟ غير مخلوق، واضح؟ وكلام الله أشمل من القرآن، لأن عندنا حديث قدسي، واضح هذا؟ الدليل الأول كل ما تقدم من الأدلة الدالة على أن كلام الله غير مخلوق فهو يدل على أن القرآن غير مخلوق، لأن القرآن من كلام الله، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وسنعرف إن شاء الله كلمة كلام الله هل هذه من إضافة مخلوق إلى خالق أم إضافة صفة إلى موصوف، وشبهة الأشاعرة الموجودون معنا الآن ما هي. وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وكلام الله المراد في الآية الأولى وفي الآية الثانية هو القرآن، فإذا كل دليل يدل على أن كلام الله غير مخلوق يدل على أن القرآن غير مخلوق لأنه من كلام الله. الدليل الثاني قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال أنه لو كان القرآن مخلوقا لكان في القرآن دعوة إلى عبادة غير الله، فيقول المخلوق أي بزعمهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. لو كان القرآن مخلوق إذن هذه الآية، إذن القرآن يدعو إلى إيه؟ إلى أن يعبدوه الناس، أنه مخلوق، وهذا شرك، وهذا قطعا خطأ، لأن الأدلة كثيرة على أن العبادة خاصة بالله فلا تكن لمخلوق، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر أن يحيى بن سعيد القطان استدل بهذا، وكذا الإمام أحمد. الدليل الثالث الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، إذن فرق بين علمه وخلقه، لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال والقرآن هو هنا علم الله، واضح؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي من القرآن ومن الوحي، واضح هذا؟ ثم ذكر الدليل الرابع إجماع أهل السنة، قال فقد حكى الإجماع طائفة من أهل العلم كالبغوي واللكائي والصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وروى الدارمي والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، منه بدأ أي أن الله تكلم به على الحقيقة، واضح؟ سمعه جبريل من الله ثم بلغه وأداه إلى نبينا محمد، ثم بلغه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأداه إلينا، واضح؟ هذا معنى كلمة منه بدأ. لذلك حينما كانوا يناظرون ابن تيمية رحمه الله على الواسطية فقالوا ما معنى قولك منه بدأ؟ قال أي أن الله تكلم به على الحقيقة، ليس كما يقول الأشاعرة على اختلاف عندهم أن هذا كلام نفسي أو أن الله خلقه في جبريل أو أن الله خلقه في الشجرة، حينما كان يكلم موسى بمثل هذا الكلام الذي يقولونه ويعلمونه الناس إلى الآن. ثم ذكر طائفة من الصحابة وبعض أهل العلم على ذلك، قال شبهات وأدلة القائلين بأن القرآن مخلوق. والقائلون بأن القرآن مخلوق هم الجهمية والمعتزلة، فهم يصرحون بأن القرآن مخلوق ولهم شبهات وأدلة أذكرها وأذكر جواب أهل السنة عليها. والأشاعرة المبتدعة لا يصرحون بأن كلام الله مخلوق، ولكن آل كلامهم ولازم قولهم في القرآن هو القول بأنه مخلوق، كما أقر بهذا اللازم الرازي فيما نقله الإمام ابن تيمية في 90، واضح؟ كتاب لابن تيمية رحمه الله، كان هذا الكتاب قائم على الرد على شبهات من قال بأن القرآن مخلوق، وهذا اللازم لهم، أي يلزم الأشاعرة أن يقولوا أيضا بأن القرآن مخلوق. حتى أن البيجوري طرح سؤالا من الأشاعرة، هل القرآن أفضل أم الكعبة أفضل؟ واضح؟ إذن معنى أنه يفعل ذلك، يجعل هذه المقارنة، إذن معنى ذلك أنه يسوي بين عنده بين مخلوق ومخلوق. هو يريد أن يقول لك هذا الخبيث أنه بيت الله، فإضافة مخلوق إلى مخلوق، وهذا كلام الله فإضافة مخلوق إلى مخلوق أيضا، واضح؟ هذه سنأتي عليها إن شاء الله، وسنبين هنا إضافة ماذا وهنا إضافة ماذا. هذه إضافة صفة إلى موصوف كلام الله، وهذه إضافة مخلوق إلى خالق بيت الله، وأنه لما قام عبد الله، ناقة الله وسقياها، واضح؟ ولكن الأشاعرة مذهبهم هكذا، كل من درس مذهب الأشاعرة والماتريدية يعلم أنهم أخبث الناس. تجد الأشعري قد لا يصرح، لكن لازم كلامه أن يفعل أن يقول هذا. مثلا إذا قيل الرؤية، هل الله يرى يوم القيامة؟ المعتزلة قالوا لا، لا يرى يوم القيامة. الأشاعرة يقولون يرى، لكن لا في جهة ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا الخلف، إذن هو لا يرى. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا لازم لهم في كلامهم، هذه من لازم إيه؟ لازم لهم في كلامهم، إذ أن لازم الكلام قسمان، لازم الكلام قد يحتمل أمران فيستفصل من صاحبه، ولازم الكلام لا يحتمل إلا أمر واحد فينسب إلى قائله، واضح؟ فهذا لازم لكلامهم، لا يحتمل إلا شيئا واحدا وهو أن الله لا يرى، لا يحتمل شيئا آخر. العصر، تفضل.